الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل لسانا وفقهنا بالدين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 76 بعد 500 ومع البيت 34 و35 لاتصال البيت 2 بالأول، وفي الصفحة 23 بعد 400، والحديث إنما هو في دائرة تعلق صفات الله عز وجل. ويمكن أن نجمل كل ما سبق لنقول لا بد من أن تتعرف إلى الله عز وجل بما عرفك الله إليه. عرفك الله عز وجل إليه بما أنزل من وحي، وعرفك الله عز وجل إليه بما أقام من دلائل في هذا الوجود. ومعرفة الله تبارك وتعالى بالحدود التي يقدر عليها إنما هو واجب على كل مكلف. ومن الإجمال في قضية بناء التصور أن ترى أن الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان. من حيث التفصيل ينبغي أن يأتي التفصيل في الاعتقاد، حيث تعتقد بكل صفة جاء ذكرها تفصيلا، سواء جاء بكتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أو دل عليه هذا الكون. وحينما نذكر الكون هنا إنما نريد بهذا أن نبين متانة هذا التصور، ذلك أنه قائم على أدلة عقلية وبراهين كونية. ولا نريد على الإطلاق أن يعتقد أي مسلم بأن الكون هو مرجع في التكليف، يعني إذا دل الكون على أمر من الأمور صار علي واجبا أن أعتقد هذا الذي دل عليه الكون، لأن مصدر التشريع مصدر الأمر والنهي إنما هو وحي الله تبارك وتعالى. فنحن إنما نتعبد الله تبارك وتعالى بالتصور من حيث ما جاء به وحي الله تبارك وتعالى. ولعل هذه اللفتة قد دل عليها ترتيب قرآني عجيب، إنما رصد إلى أولئك الذين يلقون غدا في النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. أنت بتلاحظ أن السؤال والجواب قد انصب على قضية الالتزام بالنذير، الالتزام بالوحي. ولم يذكر هنا أن الملائكة قال طيب وإن لم يأتكم نذير، لماذا لم تقفوا على دلالة هذا الكون إذا تعرفوا إلى ما دل عليه هذا الكون؟ عموما هذا لا نحتاج إليه لأنه قد تكرر كثيرا. نرجع إلى ما نحن بصدده، ما جاء في الأخبار أو النصوص القرآنية أو السنة النبوية بتفصيل فيه نحن نفصل فيه. نحن وصلنا في الدروس الماضية ووقفنا عن ما يتعلق بعموم تعلق الإرادة، ويرتبط هذا بعموم تعلق القدرة، ويرتبط العموم بالعموم لأن كل من القدرة والإرادة مجالهما واحد، هو مجال الكون، ذلك أن القدرة عملها في الممكنات والإرادة عملها في الممكنات. فالإرادة هي صفة من صفات الله عز وجل يخصص الله تبارك وتعالى بها الممكن ببعض ما يجوز عليه. ولعلها عبارات كثر ذكرها وصارت من الوضوح بمكان. ويمكن هنا فقط أن أسوق حالة يعيشها الأزواج حينما يبشرون بقرب مجيء مولود، سواء كان لهؤلاء أو لهذين الزوجين أبناء أو لم يكن لهم أبناء. المهم حينما تحلم الأم وهي حامل تحلم بأنها ستنجب ولدا، يمكن أن تضع في اعتبارها مجموعة من الاحتمالات من حيث الوجه، من حيث العين، من حيث الأنف، من حيث الطول، من حيث العظم، كل ما شئت، والأب كذلك. خطور الاحتمالات في ذهن كل من الوالدين قبل مجيء الولاد من الأدلة الباهرة على أن المولود وهو من جنس ممكن يحتمل كل هذه الصور التي خطرت في البعض. كل الصور المحتملة أن تقع إنما تخطر ببال الوالدين. لا أريد أن أجعل هذا منصة لأثبت قضية تعلق الإرادة، وإنما أريد أن أبين بأن الممكن يقبل صورا كثيرة، وقبوله تلك الصور دليله خطور كذا احتمالا في ذهن كل من الوالدين، وكل هذه الاحتمالات تخرج عن دائرة القبول إذا لم تقع، وإنما يبرز احتمال واحد وهذا يحيز كل الاحتمالات الأخرى، وبروزه يمكن أن يكون مما خطر بالبال ويمكن ألا يكون خطر بالبال على الإطلاق. إذا لم يكن خطر على البال هذا من الأدلة أيضا على أن دائرة الخيال عندنا تقبل مجموعة من الصور لكنها لا تستطيع أن تحصرها كلها ولا أن تحدها كلها. إذن الممكن يقبل ما لا يعد ولا يحصى من الصور، بالمداهة لا يقبل العقل أن يقال له أرأيت فيقول ماذا؟ يقول كل الصور التي خطرت ببال الوالد تجاه المولود قد ظهر عليها المولود كلها مرة واحدة. لا تجتمع كل الصور لأنها متناقضة، هي وحيث تكون متناقضة لا تجتمع، وعندنا في الحكم العقلي المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، المتضادان لا يجتمعان ويرتفعان. إذا نحن أمام حالة من حالات الحياة، ظاهرة من ظواهر هذا الوجود، وهذه الظاهرة قد دل عليها قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك. نحن إذن مع كل ما يطرح في الوجود إنما طرحته قدرة الله عز وجل، يعني أرجعه الله تبارك وتعالى، وكل ما يطرح في الوجود قبل أن يطرح كان في الغيب. نحن نبقى في دائرة الاحتمال، يقع أو لا يقع، ما ندري ما بغيب الله تبارك وتعالى إلا إذا أظهره الله عز وجل في ساحي الوجود. والقدرة كذلك لا يمكن لممكن أن يكون إلا بقدرة الله، ولا يمكن لممكن أن يكون إلا إذا خصصته قدرة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الكون كله إنما هو دال على قدرة الله وإرادة الله تبارك وتعالى. لعل هذه القضية تأخذ حماوة معينة حينما تتناول من قبل من يتناولها عبر قضية الإنسان، مشيئة الإنسان، حرية الاختيار، هل هو مجبر أو مسير أو مخير، هذه ربما تأخذ. ومن روائع هذه الشريعة أنها جاءت لتدلنا على طلاقة مشيئة الله بالنص، وطلاقة قدرة الله عز وجل بالنص، وتدلنا على طلاقة القدرة والمشيئة من خلال هذا الكون، ولتدلنا على طلاقة القدرة والمشيئة من حيث ما تعبدنا الله عز وجل به، أي إن النص والكون قد شاركا في بناء التصور من حيث إيماننا بقدرة الله وإرادة الله عز وجل. وفي الوقت نفسه جاءت شريعة الله عز وجل لتسدد الخطى على طريق التعامل كي لا نغفل عن أن قدرة الله عز وجل مطلقة وعلى أن مشيئة الله عز وجل هي مطلقة حتى في التعامل. إذن بنت شريعة الله عز وجل هذا التصور أعمق بناء وأعرق بناء وأشمل بناء وأرسخ بناء من حيث النص ومن حيث الكون ومن حيث التعامل المعايشة. وعندنا مجموعة من النصوص نريد أن نتعرف إليها في هذه الجلسة. قبل ذلك ما تكرر ذكره ويتكرر حتى ينتفي من الذهن أي شائبة إنما طرحها مذهب أولئك الذين ذهبوا إلى الجبر، والجبر لا صلة له بشرع الله عز وجل على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما لون أوهام توهمها أولئك، أو ربما حينما رأوا طلاقة قدرة الله عز وجل لم يشهدوا أن الله مع طلاقة قدرته قد أعطى هذا الإنسان قدرة أيضا وكلفه بما أعطاه سبحانه وتعالى. وإذا يكون نرسم خطا بسيط المفردات لكن واضح المعالم نقول فيه، أما جاءت شريعة الله عز وجل تعفي المكلف من المسؤولية تجاه نصه بالكفر إذا أجبر عليه؟ الشريعة عفته من مسؤولية الكفر حيث يكفر مكرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه هنا يتعلق باللسان، ما زالوا به يهددوه بالقتل أو يقول كلمة الكفر، فقال كلمة الكفر ليتخلص منه. حينما تحدث عن حكم شرعي ينبغي أن نفهم من حكم الشرعي قضية التوحيد أيضا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال العلماء أعطاك الله عز وجل الإمكانات وكلفك بما أعطاك، فرتب قضية الثواب والعقاب بقضية ما أعطاك الله عز وجل من استطاعة. الاستطاعة منحة من الله عز وجل، بنى الله عز وجل عليها أن كلفك، قال لك افعل، قال لك افعل، وما أعطاك القدرة على الفعل، لا أمدتك بقدرة على الفعل، قال لك لا تفعل، هل قال لك لا تفعل وليس بإمكانك إلا أن تفعل؟ قال لا، لما أعطاك حرية الاختيار رتب على حرية الاختيار الثواب والعقاب بمقدار ما تنتقص منك حرية الاختيار، تضيق تضمحل، إنما يترتب على ذلك التخلص في الثواب والعقاب. ذلك أنه حيث لا تكليف لا ثواب ولا عقاب، حيث هناك تكليف مع ذلك أن هناك ثواب وعقاب، حيث يضيق أو تضيق دائرة التكليف مع ذلك أن الثواب والعقاب سوف يضيقان. بل قل الآن إذا لم يكن لديك الاستطاعة على أن ترفض الكفر ترفضه وأجبرت عليه لا عقاب عليك على الإطلاق. ضم لهذا أمر مهم جدا بالشريعة، وكما قلت يمكن أن نستأنس بكل جزئيات الشريعة على قضية التصور وروعة التصور في هذه الشريعة. أخذ بالتصور، أنا ما الذي نعرف عن الله جل جلاله؟ أما عرفنا أن الله عادل؟ أما عرفنا الله عز وجل أنه لا يظلم مثقال ذرة؟ أما عرفنا الله عز وجل أنه كامن بذاته وصفاته؟ هذه كلها من حيثيات التصور. ومن هنا نضم ضميمة أخرى للضميمة الأولى نقول فيها، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. تعال معي الآن إلى رجلين، رجل ليس مضطرا وتناول الحرام، ورجل مضطر وتناول من الحرام ما به يدفع عنه الضرورة، من يحاسب؟ يحاسب الذي لديه الاختيار وأتى الحرام باختياره. أيحاسب يا ترى ذلك الذي اضطر إلى أن يأكل الميتة وقد حرمها الله عز وجل الذي غير حال الضرورة، هل يا ترى هذا يحاسب؟ قال ما يحاسب، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، حيث نفى عنك الإثم إذا وقعت بضرورة بمقدار ما تدفع به عنك هذه الضرورة. هل هذا الذي شرع لنا هذا الشرع سواء في مجال الاعتقاد مجال التصور إلى ما نكره أو في مجال الضرورة ثم نصر، أيجبرك على معصية ثم يعاقبك عليها؟ لا يمكن أن يكون هذا، فعلا لا يكون هذا. نحن حينما نسوق هذا نسوق من أجل أن نؤنس فقط وإلا في الأصل البداهة تقول لا يجبر الله عز وجل عبد من عباده على أمر من الأمور ثم يحاسبه على ذلك الذي أجبره عليه، وإنما حيث أعطاك الاختيار أفتح لك في مجال الفعل والتركيب، هنا أنت مسؤول عما أنت مسؤول عنه. مر معنا نحن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنا جاء معي في الحاشية وقد ذكرته مرة، يقول فيه أنس رضي الله عنه، أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقد خدمه 10 سنوات كما بين في حديثه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبين روعة أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهنا لا يصح أن نغفل أنه بمقدار ما تغرق في حقائق التوحيد تكون من ذوي الأخلاق الكريمة. لا ينفك الخلق السيئ عن التوحيد أبدا، لا يمكن بحال من الأحوال أن أفهم أنا إنسان يدعي أنه تحقق بحقائق التوحيد وهو شريف جلف صلف جافي خشن غليظ، هذا لا يوصل أبدا. لما قال لي ربي تبارك وتعالى ادفع بالتي هي احسن، هذا امر من الله تبارك وتعالى، ايمكنني يا ترى ان ادفع بالتي احسن؟ قال نعم يمكن، لولا اني اتمكن من ان ادفع لما امرني الله عز وجل من ادفع بالتي احسن. اما قال لي فافتح الصفح الجميل، ان ربك هو الخلاق، من المواطن المدهش في الربط بين الخلق والتوحيد. فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق، إذا شهدت ثلاثة قدرة الله عز وجل، وإذا وقفت أمام أنوار الله خالق كل شيء، هذا يساعدني على أن أصبح الصفحة الجميل، لأن يعني أتعامل أنا مع الله جل جلاله. فاصبح الصفحة الجميل إن ربك، إذا رجعت إلى علماء النحو لقالوا لك إن هنا هذه الجملة جاءت تعليلية، والتعليل إنما يؤنسك حيث يأمرك بأمر ربما يصعب على النفس هضمه، فاصبح الصفحة الجميل. قل لا والله ما بصح عنه، لماذا أذاني؟ وكلما أرادت نفسي أن تصفح أو أراد قلبي أن يصفح أو أراد أصحابي أن أصفح عنه تورمت مباشرة إن تذكرت أنه فعل وفعل فصح الصفح الجميل، حتى الجميل وإيش الصفح؟ الصفح هو الإعراب، الصفح هو مجرد الإعراب، الصفح الجميل ألا أذكره على الإطلاق ولو من باب ذكر الثاني. فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق. أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه ما قال في حديثه، ما قال لي عليه أفضل الصلاة وأتمتي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وهذا نفهمه في دائرة أنه كان يأمره وينهاه، يأمره فإن أتى به رائع جدا وإن لم يأتي به أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفكرة هنا المذكورة في الحديث يقول فإن عاتبني عليه أحد، لو افترضنا أنه قد أمرت بأمر فلم أفعله، النبي صلى الله عليه وسلم ما يسأله، تركه هكذا. لا تنسى هنا تركه أيضا لون ألوان التربية ليعلمنا كيف نتعامل، لأن هذا لون ألوان التربية أيضا، أحيانا التأنيب يأتي بضده، أحيانا هو يحتاج أحيانا للتأنيب لا مانع، العقوبة مشروعة وينبغي أن تكون لك عقوبات، لكن لا على الطالع والنازل كما يقولون. وعلى هذا إذا لم يؤنبني وإن عاتبني أحد من أهلي، الآن هو ما أنبني لكن جاء بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبوه، يا أنس لماذا لماذا لماذا إلى آخر، عاتبوه، ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد؟ لا، قال دعوه فلو قدر شيء كان، دعوه لا تعاتبوه فلو قدر شيء كان. عندنا دراسات نفسية معاصرة واتسعت اتساعا هائلا، بل غطت جامعات الجامعات الإسلامية تقريبا، ومما ساعد على هذا الاتساع التخلص والضمور في الجانب الإسلامي، إذا ما أردت أنت تتعرض إلى الوسائل التربوية والوسائط التربوية وإلى المقامات التربوية والمنارات التربوية والسبل التربوية والروائع التربوية وفتح الله عز وجل عليك لوجدت من الدقائق ما يعجز عنه العقلاء إذا ما تركوا بعقولهم يتعرفوا إليه. يعني هنا أولا حتى ما تختلف الأمور أحيانا ينبغي أن نحاسب لكن متى نضع الحساب ومتى لا نحاسب؟ يقولون دعوه. فلو قدر شيء كان قال فلو قدر شيء كان يفهم من هذا أنه لم يكن ما عوتب عليه أنا، وحيث لم يكن وعوتب على ما لم يكن ردهم عليه أفضل الصلاة وأتم فيه، إلى أن هذا الأمر لم يكن لأن الله ما شاءه، وحيث لم يشأه الله تبارك وتعالى يفهم من هذا أنه لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال. وهل هذا عام أم خاص؟ هذا عام، كل أمر ما شاءه الله من أجل لا يمكن أن يكون، وكل أمر شاءه الله عز وجل من الأزل يكون حينما يأتي ظرفه الذي قدره الله عز وجل له. وحيث لا ندري ما الذي شاءه وما الذي لم يشأه، نحن أمام ظهورات بما شاء الله. فأنا أنتظر، نحن الآن في ليلة يوم الأحد، ما الذي سيحدث، ما الذي سيظهر مع بلوغ شمس يوم الأحد؟ نحن ما ندري. أنا أنتظر الآن ما الذي يظهر، فأي شيء ظهر الآن أول قضية أستقبل بها ما ظهر أن الله قد شاءه من الأزل، حيث شاءه ظهر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولو اجتمع أهل الأرض جميعا خاطبة عن ذلك. لكن هل يصح أن نطبق هذا على المستقبل؟ دعوه، فإنه لو قدر شيء كان، بمعنى قلت له يا ابني أنت ينبغي أن تجتهد، غدا عندك اختبار، واختبار مهم جدا، وهذا ربما عين لك مسارك في الجامعة. فتأتي الأمة التي درست التوحيد تقول دعه، فلو قدر شيء كان، باعتبار أن الغد الذي سيدخل فيه صعب الاختبار لما يأتي. لاحظ هذا لغما الهبل في التعامل مع حقائق التوحيد. لماذا؟ قال فرق هائل بين الإعداد لما لم يكن من أجل أن يكون حيث نريده. نحن شرع لنا أن نريد، أما شرعت لنا النية، النية هي سابقة على العمل. أنا أنوي صيام اليوم من قبيل طلوع الفجر، هذا لون الألوان بناء مستقبلي. برفق أقول لا، أنا ما ينبغي أن أبني وما ينبغي أن أسعى، أنا طلب مني أن أجتهد، أنا طلب مني أن أتاجر، أن أسافر من أجل أن أربح وأكسب. ما يصح أن يقول يا أخي لا تتاجر لأنه لو قدر لك الربح لجاءك الربح إلى بيتك. قل لا، هذا هو التخليص في قضايا التوحيد. نحن لا نخلص بإذن الله، نقول ما مضى ما وقع ما ظهر حيث ظهر. كن على يقين أن كل أهل الأرض الآن لو أرادوا أن لا يظهر لا يمكن، لكن متى نقول هذا؟ بعد وقوعه أم قبل وقوعه؟ قال بعد وقوعه، أما قبل الوقوع عليك أن تأخذ بكل ما يمكنك أن تأخذ به من أمر الإعداد لمستقبل الذي أنت بصدده. يمكن أن نطرح فقط مشهد من مشاهد السنة النبوية، ثم نرجع إلى قضية ظهور مشيئة الله عز وجل في التكوين. هنا ترى ينبغي أن نفرق بين أمرين، هناك أمر شاءه الله عز وجل منا أمرا تشريعيا، هناك أمر يشاءه الله عز وجل وشاءه الله عز وجل في الكون كله، فيما مضى منه، فيما هو حال، فيما هو مستقبل. الأمر الذي شاءه الله عز وجل مشيئة كونية كل أهل الأرض لا يمكن أن ترده. وأنا أقول لك من مثل ماذا؟ لما خاطب الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من ورائه، أو لما بين الله عز وجل في آياته ما يتعلق بمصير كل من على هذه الأرض، لا هذه مشيئة كونية، لا يمكن لكل أهل الأرض أن تخيفها أو أن تعطلها أو أن تبطئها. قال إنك ميت وإنهم ميتون. قضية الموت مشيئة كونية، لا يمكن لكل أهل الأرض أن تردها. كل نفس ذائقة الموت، لا يمكن لكل أهل الأرض الآن، هذه مشيئة كونية أيضا. المشيئة الشرعية هي التي أنا بحاجة أن أتفقها فيها. ما المشيئة الشرعية؟ ما الذي أراده الله عز وجل مني؟ أراد مني أن أحقق العبادات، أراد مني أن أكون من ذوي الأخلاق الإسلامية، أراد مني أن أكون صادق الوعد، أراد مني أن أتحرس من الحرام، أراد مني أن أغض البصر، أراد مني أن أمد اليد بالخير، أراد مني أن أواسي المصاب. كل هذه إرادات شرعية، إرادات شرعية هي تصور حياتنا، وحيث تصور حياتنا بإرادات الشرعية ومطالب أنا بأن أتعرف إليها، ما الذي يبقى وأنا أتحرك في صياغة الحياة وفق شرع الله عز وجل؟ تعتبرني عوارض. أقول كل هذا من أول إلى آخره إن شاء الله عز وجل، يعني ما يظهر مني من صياغة لأي جزئية من جزئيات حياتي، بمعنى أني جئت إلى صلاة العشاء وصليت العشاء. اربطي الآن بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. أنا بالنسبة لي حينما جئت أن الله عز وجل طلب مني أن أؤدي صلاة العشاء، هذه مشيئة شرعية. بعدما أديت صلاة العشاء أنا على يقين من أن الله شاء أن لازم أصلي صلاة العشاء. والله قبل ما بعرف، أنا أقول قبل ما بعرف، فعلا ما بعرف، وإن كان ممكن في غلب الظن، ما غلب الظن هذه لا تعتبرها عقلة. مرة من المرات توضأت لصلاة المغرب. بعد صلاة المغرب بخمس دقائق يقيم المؤذن جزاه الله خيرا، خارج من الباب من الحمام بعد ما توضأت. أنا من سيدي ما أدري كيف، فأقول ما أدري كيف أنا. كل ما دريته انه رجلي انفجرت، ضرب الباب بطرفها فشق خشق. الان من صلاه مغرب اليوم، اليوم صلاه مغرب، بيقين ما شاء الله لي ان اصلي صلاه مغرب كما كنت احلم. انا كنت ارتب نفسي ان اتي لان الله طلب مني. اذا ما لي دورها الان ظهر مشيئه كونيه. هل أنا معاقب على أني لم آتي؟ لأني لا لست معاقبا على فكرة، لأنه ليس بإرادتي تخلفت، وإنما بأمر طارئ قد خلفني. على ترى معي كل الأمور بهذه المثابة، أنت إذا وجدت نفسك ميسرا بأداء ما طلب منك شرعا تحمد الله عز وجل، لكن مع كل أداء تؤديه كن على يقين بأن الله عز وجل شاءه، ولو لم يشأه الله تبارك وتعالى لما كان. تعالنا إلى روعة الامتزاج الهائل في نفس المصطفى بين ما أراده الله شرعا وبين ما أراده الله تكوينا. ما في مثل رضا سلم عارف بالله ولا خاشع لله ولا راغب في الله على الإطلاق. هذا الكلام، وهذا الكلام هذا ما يحتاج دليل على الإطلاق. تعال بنا إلى ما يلي. الحديث في الصحة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها. أنا ما أريد أن أطلع في بحث فقهي، ولا أريد أن أسلك مسلك أولئك الذين حفروا هذا في الذكر أو في النوم أو في الغفلة، ومن هنا يبنون على هذا ما يتعلق بأنه إذا تركها عمدا لا شيء عليه، علما بيكون أشد إثما. أما هذا ليس بآتنا، وإنما أريد فقط أن أقرأ الفقرة، فقرة الحديث. إذا رقد أحدكم، طبعا هنا الأصل رقد بمعنى جاء فنام فلم يستيقظ. يلا ما استيقظ، هل هو محاسب هنا؟ ليس محاسبا، لأنه إذا رقد النبي صلى الله عليه وسلم ما رتب على ذلك، قال الله لا يعطي العافية أو يستغفر الله، قال فليصليها فقط إذا رقد. الرقاد كوني أم شرعي؟ كوني. الرقاد كوني. انت حينما اتيت النوم نام رأسك يخرق بشديك ويسقط رأسك على الأرض. اذا اذا رقد احدكم اذا ظهرت مشيئة الله الكونية، هل يعني هذا ان شرع او ان شرع الله او ما اراده الله شرعا يتعطل؟ قال لا يتعطل، يتوقف يتأخر لكن لا ينسى لا ينحى. اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها، مثل نوم الغفلة، الغفلة بمعنى كامل همه، كان داخل في مشروع في نقاش في حوار وما احد ذكره ولا ذكر بعضهم بعضا، الله اكبر راح تقطع صلاة. واضح كيف؟ نحن نتكلم الان عن روعة التشريع في انه راعى طاقات الانسان ايضا. الغفلة ممكنة ولا تستجب على فكرة، الغفلة ما تستجب، قلت تعال حتى ننسى، تعال حتى ننسى، هذا مو غافل، ما تكون غافل. إذا غفل، رقد أو غفل إنسان، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي رتب على كل منهما؟ قال فليصليها مساء إذا ذكرها، غفل إذا ذكر، يفهم منها إذا استيقظ، لاحظ لكن ما ذكر إذا استيقظ، وإنما ذكرها غفل فليصليها إذا ذكرها، هذه واحدة. هل هناك ما يعضد هذا تطبيقا؟ لاحظ تطبيق الدين والشريعه. ذكرنا بان جيل الصحابه جيل التنزيل، وجيل الصحابه جيل لم يعش فتره فصام تعيشها الام الان بين النص والتطبيق. المشكله ان يكون لك المبادئ لا مجال لها بالتطبيق، اقصد بلا مجال لها بالتطبيق، يعني ليس لها رصيد من الواقع، فأنت عم تنادي في مبادئ كلها ما تطبق، بعضه ما يطبق. الصحابة ما يفهمون هذا، ما عرفوا هذا، ومباشرة النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى ثم يطبق ويبلغ عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يتلقون ويطبقون رضي الله تبارك وتعالى عنه. تطبيق الآن، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على الحديث إذا رقد أو غفل، قال فإن الله تعالى يقول أقم وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. هنا ينكشف لنا مظهر من مظاهر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنباط من القرآن، وأنه كان يأخذ من نعيم القرآن. قوله تعالى وأقم الصلاة ذكر المكتوب توجه الله به إلى موسى عليه الصلاة والسلام، لكنه عام لنا أيضا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأقم الصلاة لذكري. من هو الذي لا يصلي؟ قال غافل. طيب الذي ليس بغافل ولا يصلي، هذا قالوا فيه ليس بين الرجل والكفر إلا ترك الصلاة، ومن ترك فقد كفر، لأنه لا يفهم أبدا أطلاق أن يكون مسلما ومع ذلك يترك الصلاة وهو ذاكر لها. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر وسار الليل كله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أدركه الكرى، وقال بحيث إذا رقد أحدكم الكرى النوم النعاس، يعني الآن البدن يحتاج إلى متطلباته كما يتطلب الطعام والشراب يتطلب الراحة، حتى إذا أدركه الكرى عرس. التعريس هو النزول من الليل، تعريس عرس بمعنى نزل من الليل. وقال لبلال أيضا التشريع هذا، إذا كنا جماعة نحن وبهذه المثابة الأصل أن نحرس علينا حارسا، نريد أن ننام نحن فلنبقي واحدا يقظا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال بل اكلأ لنا الليل صلى الله عليه وسلم، اكلأ بمعنى احفظ صلى الله عليه وسلم، لم يقل اكلأنا لأن الذي يكلأنا هو الله تبارك وتعالى، قال اكلأ لنا، هذا لنا مو لك أنت. الليل بمعنى احفظ الليل من أجل أن لا يطعن الفجر ونحن نيام، اكلأ لنا الليل فكرة بدل عن النبوة، والله العظيم بدل عن النبوة، اكلأ لنا الليل. لذلك احيانا تثور شجون لا يصح رواية الحديث بالمعنى، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضع النقاط على الحروف ما يقول اكل لنا الليل ناموا سهل الله. الآن من بقي يكلأ لهم الليل؟ بلال رضي الله عنه. بلال ماذا يفعل؟ عنده الضامة مو الضامة الآيباد لاحظ دخل بالآيباد ساعة بالآيفون ساعة بالفون آي نصف ساعة الثاني آيباد باد آي أيضا نصف ساعة طلع فجر شو أفهمه أو في مسلسل تركي نزل قال والله أنت نام وأنا بتلذذ الآن بي 700 حلقة 800 حلقة كلها لون ألوان اشترام وملء محد الفكر بأبخرة كلها سموم أقل ما يقال فيها أنها تبقي الأجساد العارية في المعدة أقل ما يقال فيها لا لا لا لا أبدا طبعا نحن أتينا بها فقط من أجل استراحة لأنه في أوشحنا على الكرى أو أراد الكرى أن يتزوج عيننا وتزوج النوم عينيه تزوج النوم عينيه يعني دخل فيهما فصلى بلال ما خدر له يعني مع التوحيد مع التوحيد عليه السلام مع أنه تشريعنا صلى بلال ما قدر له ركع وسجد وقرأ وركع وسجد ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الآن بلال صلى والصحابة نايمين مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما تقارب الفجر فجر عن يسحب وصار على وشك أن يقل بوجهه استند بلال إلى راحلته لا يا بلال رضي الله عنك لأنما استند معته كأنما ألقى بيديه النوم قال فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجهة الفجر من أين تطلع الشمس هاجنا هاي الراحلة ننظر على الفجر متى يطلع عشان ينبه الجماعة فغلبت بلالا عيناه يلا كلهم الآن نايمين هذا مشيئة كونية لا تنسى خليك مع حقيقة هي مشيئة كونية فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته هنيئا لك يا بلال والله نوم بالهناء حقيقة النوم ما في ألذ منه مع التعب نحن من نوم حالنا غطل عنا وإذا ما قطعنا النوم يعتبر هذا لون من ألوان العقوبة التي تمارس على النفوس وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيئة كونية ولا بلال مشيئة كونية ولا أحد من الصحابة مشيئة كونية حتى ضربتهم الشمس يلا دبرها الآن ما المشهد ما بقي كثير إن شاء الله أنا كنت أخر البقية لأن البقية مهمة جدا إلا أن الآن المشهد صار واضحا ضربت الشمس الناس فكان صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع هنا الآن ظهر الأمر التشريعي يعني فوتنا شيء لاحظ هذه الهبة ينبغي أن يشعر بها المسلم حينما يفوته حينما يفوته أما إذا لها في لوجه يعني شو صار إلي صار مصر ففزع التعبير تعبير هائل قال ففزع فقال أي بلال أي التحبب على فترة أي بلال فقط ما قلب الشيء ترى نحن سنكون معنا في الآن بس أي بلال يا بلال فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك لكن أنا ترى تجاوز فقرة أحببت أن أتجاوزها والله العظيم هؤلاء تأديب النبوة الصحابة من أبغضهم لا يعرف الإيمان يعجب الزراع ليغيظ بهم الإيمان إذا وجدته يهاجم الصحابة أو يتكلم في عرض الصحابة، هذا شيطان، شيطان بلحية وعمامة، حقيقة شيطان. لاحظ الآن بلال، وما أنا ما أخفي الآن الموقف، ترى موقف هائل، فزع النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بصوته لما قال له أي بلال، عرف بلال ماذا فعل. إذا الموقف الآن موقف، موقف ما يسمح بالأدب في الخطاب أو الكلمات الدقيقة جدا. لاحظ ماذا قال، قال له أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، لأنه ما بده يقول أخذ بنفسك، ما بده يقترب من هذا الحمى، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسه ما بده أن يقترب منه، قال له أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك. جملة ولا أرقى من هذا، كله سعادة حقا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نام والنوم قدر، نام والنوم مشيئة كونية، وأنا شاء الله أن أنام. متى قال بلال هذا؟ هل قاله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اكلأ لنا الليل؟ لا لا، ما كان بالذهن هذا على الإطلاق. إذا هو أخذ العدة وقام يصلي، لكنه أراد أن يستريح فأسلم ظهره، فأخذ بنفسه الذي أخذ بنفس الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال هو مباشرة صلى الله عليه وسلم قرار الحل، ما عاد في مجال للنوم أصلا، الأمر الذي قضي وظهر لا مجال للنوم فيه على الإطلاق. ماذا قال؟ المكان الذي هم فيه ينبغي أن يغادروه، هذا المكان ليس مستحبا لأن نمنا فيه على صلاة الصبح، مع أن نمنا هذا ليس به إثم. ماذا قال؟ اقتادوا، اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، يعني أبعدوا الرواحل عن المكان، هذا المكان لا نريده. هل نحن هكذا؟ أم أن المكان الذي يعصى الله عز وجل فيه يرتاد ويشترك فيه اشتراك سنوي أو شهري أو قرني؟ لاحظ قال اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. الآن صلىها، طبعا هنا من ناحية فقهية ممكن قضاء أو ما قضاء خرجت عن وقتها، هذا ممكن يكون الفقهاء، لكن هنا قال فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة، قضى لا ما بالقضاء والأداء، قضى يعني أنهاها. فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة تشريع فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لذكري. ما في أعظم منها بالشريعة في التطور، ما في أعظم منها بالتشريع، ما في أعظم منها في التوائم العجيب بين عطاء الوحي وعطاء هذا الكون. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا أطاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا والمغاب عنا منا ولكعبة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.